بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 82 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لمصنفه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 2 من شهر شعبان 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب هو باب عظيم، ويعد من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو محبتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسنقف عند هذه الترجمة وقفات فيما يتعلق بالاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم منزلة عظيمة في الإسلام، أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع المؤمنون على موالاتهم ومحبتهم، ولا ينحرف عنهم إلا من كان في قلبه مرض وزيغ ونفاق، كما دلت على ذلك الأدلة ويشهد لذلك الواقع. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ويلاحظ أن هذا التعريف وهذا الحد أنه مضبوط بثلاثة شروط. الشرط الأول اللقيا، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وعبر بعض العلماء قال: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا اللفظ أدق، لأن الرؤية قد لا تحصل كالكفيف الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولم يره، فلو قيدت الصحبة بالرؤية لخرج منها مكفوف البصر من المؤمنين الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا التعبير باللقيا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من كان مؤمنا ممن لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عامة المؤمنين الذين جاءوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وليسوا من أصحابه. القيد الثاني قول العلماء: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وأخرج هذا القيد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بمؤمن به. ويخرج من هذا القيد الكفار والمشركون والمنافقون الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، وإنما لقوه في حال كفرهم. ويخرج من هذا القيد أيضا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ثم آمن به بعد موته عليه الصلاة والسلام، كمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ثم تأخر إسلامهم إلى ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ككعب الأحبار. فهؤلاء ليسوا من الصحابة، وإنما هم من التابعين، لأنهم لقوا الصحابة، فإذا آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولقي الصحابة يكون من التابعين. القيد الثالث: ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي مات على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج هذا القيد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم لم يمت على الإسلام، فيكون هذا من المرتدين وليس من الصحابة. واختلف في صورة، وهو أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم يرتد ثم يرجع إلى الدين ويموت على الإيمان، كحال بعض المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإيمان. فهل هؤلاء من الصحابة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف مبناه على أصل، وهو أن المرتد عن دينه إذا ارتد عن دينه ثم رجع إليه هل يرجع له إيمانه وعمله قبل الردة، أم أن ردته تحبط عمله؟ ولو رجع إلى الإسلام فإنما يكون له من العمل ما يكون بعد الرجوع. وهذه المسألة لها فروع، منها هذه الصورة، وهو أن يلقى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤمن به ثم يرتد ثم يرجع إلى دينه. وهذه المسألة أيضا لها صور، كمن حج البيت، والحج إنما يجب في العمر مرة ثم ارتد ورجع إلى دينه، فهل يكفيه حجه قبل الردة أم أنه لا بد أن يحج بعد ذلك؟ فمن قال إن الردة تحبط العمل ولا يكون له من العمل إلا ما كان بعد الرجوع إلى الإسلام الذي التزمه حتى مات عليه، يقول إن العمل الأول حابط. ومن قال إن المرتد إذا رجع إلى دينه رجع إليه عمله، يقول بأن هذا الرجل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى دينه أنه صحابي، لأنه تحقق فيه القيد، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان ثم مات على الإيمان. وكذلك في سورة الحج يقول رجع إلى دينه فرجع إليه عمله. وبهذا يتبين أنه يخرج من الصحبة من كان من المؤمنين الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو من المؤمنين الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به في حياته ثم آمنوا به بعد موته، فهؤلاء ليسوا من الصحابة. أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على الردة والعياذ بالله، فهذا ليس من الصحابة، وهؤلاء هم الذين ورد فيهم الحديث في حديث الحوض يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالمقصود بهؤلاء هم أهل الردة الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يرد على الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لم يحدثوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في تعريف الصحابي. والصحابة عند أهل السنة هم أفضل الأمة بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة المفضلة هي أفضل قرون الأمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن أفضل القرون هو قرنه ثم الذين يلونهم وهو قرن التابعين ثم الذين يلونهم وهو قرن تابعي التابعين. وبهذا يتبين أن قرن الصحابة أفضل من قرن التابعين، وقرن التابعين أفضل من قرن أتباع التابعين، وهذا من حيث القرون. أما من حيث الأفراد فإن كل فرد من الصحابة أفضل من كل فرد من التابعين، وهذا على القول الصحيح من أقوال أهل السنة. وهناك قول ضعيف أن من كان من العلماء ومن العباد يكون أفضل من بعض الأعراب الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين ولم يتفقهوا عليه الصلاة والسلام. والصحيح من الأقوال أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ثم مات على ذلك فهو أفضل ممن يأتي بعدهم، وهذا هو الصحيح من قولي أهل السنة في هذه المسألة. يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا دليل على أن الصحابة لا يسبقون إلى الفضل، فمن الذي يملك مثل أحد ذهبا؟ ومن الذي إذا ملكه أنفقه في سبيل الله؟ ومع هذا لو أنفقه في سبيل الله فإنه لا يبلغ المد بل نصف المد من الطعام ينفقه الصحابي. فدل على أن الصحابة لا يسبقون إلى فضل، فهم أفضل الأمة. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر القلوب، ثم نظر في قلوب العباد فرأى أبر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته. وهذا دليل على أن وجود الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاء من الله، علم إيمانهم وتقواهم فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشواهد من سيرهم تدل على هذا رضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم من حيث أفرادهم فهم أفضل من أفراد التابعين، وقرنهم أفضل من قرن التابعين. وأما التابعون فقرنهم أفضل من قرن تابع التابعين، وأما أفرادهم فليس كل تابع أفضل من كل من يأتي من بعدهم من الأمة، وإن كثر الفضل في التابعين لكن لا يلزم تفضيل الأفراد على من يأتي بعدهم. وبهذا يتبين أن فضيلة الصحابة امتازوا بها على غيرهم، فهم أفضل الأمة من حيث القرن، وهم من حيث الأفراد أفضل هذه الأمة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجى لهم خير، واختلف العلماء هل كل الصحابة في الجنة أم أن أكثرهم مشهود له بالجنة ويرجى لبقيتهم الخير. فاختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يشهد لأحد منهم بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القول الآخر أنه يشهد لهم كلهم بالجنة، لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وهذا القول يقول به ابن حزم رحمه الله بعض الظاهرية وبعض الفقهاء، وهو قول قوي له ما يدعمه من الأدلة. فإن الصحابة أفضل قرون الأمة وهم خيار الأمة، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للكثير منهم بالجنة كما شهد لأهل بدر بالجنة وكانوا يزيدون على 300، وشهد لأهل الحديبية بالجنة وكانوا يزيدون عن 1400 صحابي، وشهد في مواطن أخرى لبعض أفرادهم رضي الله عنهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هذه شهادة لكل الصحابة بأنهم يسبقون في الفضل من يأتي بعدهم، وهذا مما يدل على سبقهم إلى الجنة. من المسائل المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم اتفاق علماء الأمة وعلماء الجرح والتعديل أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فإذا قال الراوي حدثني الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحديث يعتد به ولو لم يعرف الصحابي. ولهذا قال العلماء جهالة الصحابي لا تضر الحديث، ويعنون بجهالة الصحابي أن لا يسمى الصحابي، كأن يقول التابعي حدثني أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينقب عن هذا الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول. ولهذا قال العلماء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزوا القنطرة، ولهذا لن تجد في كتب الجرح والتعديل تعديل الصحابة يقال ثقة وعدل وصدوق، وإنما إذا ثبت أنه صحابي يكفي في تعديله وصفه بأنه صحابي، فإذا قيل هذا صحابي يعد هذا من التعديل ولا يحتاج إلى تعديل بعده. قال العلماء أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وليس بعد تعديل الله وبعد تعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعديل، وأجمعت الأمة على عدالتهم وبالصبر والتتبع، فلم يعرف بحمد الله على كثرة اجتهاد العلماء في التنقيب عن الأحاديث عن ضعيفها وعما فيه مقال، فلم يعرف أن صحابيا رضي الله عنهم جميعا حدث بغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأوهام تحصل لمن بعدهم، وأما هم فكلهم عدول رضي الله عنهم. كذلك من المسائل المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يتفاوتون في الفضل، فليسوا على درجة واحدة، فأفضل الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. قال العلماء ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، وأول الخلفاء هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وكلهم خلفاء راشدون. ثبت في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه. قال العلماء وهذا دليل على أن كل ما سنه الخلفاء الراشدون أنه من السنة والدين، وأن الخلفاء لا يسنون للأمة إلا ما وافق الدين، فلا تحدث منهم البدعة ولا يسنون للأمة شيئا من البدع، ولهذا كل ما سنه الخلفاء الراشدون فهو دين متبع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الخلفاء الراشدين من بقي من أهل الشورى، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فإن عمر أوصى بستة نفر من الصحابة عثمان وعلي وقد توليا الخلافة، ثم بقي من الستة هؤلاء الأربعة طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. ثم يأتي بعدهم من بقي من العشرة المبشرين بالجنة، وبقي منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم جميعا. أما أبو عبيدة فتوفي في خلافة عمر في السنة 18 من الهجرة، فلم يعهد له بالخلافة، وإلا قيل لو بقي أبو عبيدة لا ذكره عمر في أهل الشورى. وأما سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فإنه بينه وبين عمر قرابة، وما أراد عمر رضي الله عنه أن يكون في أهل الشورى، وهو ممن بقي من العشرة المبشرين بالجنة. فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، أفضلهم الخلفاء الراشدون، وقيل إن أفضلهم من بقي من أهل الشورى. ومن أهل العلم من يقول إن بعد الخلفاء الراشدين من بقي من العشرة، ثم بعد ذلك الأمثل، فالأمثل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم من قبل الفتح وقاتل أعظم من الذين أسلموا من بعدهم، ومن أسلم قبل فتح مكة أفضل من الذين أسلموا بعد ذلك، وكلهم رضي الله عنهم عدول أجمعت الأمة على فضلهم وعلى محبتهم. من الأصول المقررة في معتقد أهل السنة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وموالاتهم جميعا، وعدم التفريق بينهم في الموالاة كما يفعله بعض أهل البدع، يتولون بعضهم ويعادون بعضهم. وأما أهل السنة فهم مجمعون على محبتهم جميعا، لا ينحرفون عن أحد منهم، يتولونهم جميعا ويرون عدالتهم ويتقربون إلى الله بمحبتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله كيف بالرجل يحب القوم ولم يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أعظم من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله. فانظروا كيف أن الصحابة يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، فكيف بغيرهم ومن جاء بعدهم من المقصرين الذين يتشبثون بمحبة أبي بكر وعمر ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أرجى ما يكون للعبد عند الله بعد الإسلام والتوحيد أن يلقى الله بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من الأصول المقررة عند أهل السنة وعند السلف محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: كان السلف يعلمون أولادهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وقيل لرجل: محبة أبي بكر وعمر من السنة؟ قال: لا، بل فريضة. وهكذا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة يتولونهم جميعا ولا ينحرفون عنهم. والصحابة الذين شاركوا في القتال في موقعتي الجمل وصفين أيضا أهل السنة يتولونهم جميعا ولا يتبرؤون من أحد منهم، كفعل الخوارج الذين يكفرونهم، أو غلاة أهل البدع الذين يتقربون إلى الله بتكفيرهم ولعنهم. فأهل السنة يتولونهم جميعا ويرون أن الصحابة كلهم عدول، ويرون أن موقعة الجمل وصفين لم تنشب هذه الحروب برأي من الصحابة، وإنما أنشبها أهل البدع. وأذكر قولا مختصرا في حقيقة هذه الفتنة ليعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وأنه لم يقع أحد منهم في بدعة أو في فسق أو في معصية، لا في هذه الحروب ولا في غيرها. لما قتل عثمان رضي الله عنه، جاء قتلة عثمان، وقد جاء في بعض الروايات عن الطبري أنهم شر طائفة تحت أديم السماء، فأرادوا مبايعة علي رضي الله عنه، فطلبوا منها البيعة فقال: اذهبوا عني، فوالله لقد علم الله والمؤمنون أن هؤلاء القوم شر طائفة تحت أديم السماء، يقصدون قتلة عثمان. وذهبوا إلى ابن عمر، وذهبوا إلى سعد بن أبي وقاص، وذهبوا إلى طلحة والزبير، وكل واحد من الصحابة يدفعهم عن نفسه، إلى أن اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا بد من البيعة لرجل من الصحابة. فعرفوا أنه ما بقي بعد مقتل عثمان أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فأرادوا بيعته في البيت، فأبى عليهم وقال: أنا لكم وزير خير لكم من أمير. فأبوا أن يبايعوه، قال: إذن لا تكون بيعتي إلا في المسجد. فجاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم من كبار المهاجرين والأنصار، وبايعوه بالخلافة، وكان ممن بايعه طلحة والزبير رضي الله عنهما. وكان ابن عباس رضي الله عنه كان يخشى من أن تكون هناك فوضى في المسجد، قال: فكرهت منه ذلك، لكن الله علم فضل علي بن أبي طالب وما خالف في بيعته أحد. فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم في المدينة على بيعته، إلا من كان بعيدا من الأمصار كمعاوية رضي الله عنه كان في الشام، فإن هؤلاء لم يفدوا إلى المدينة ولا يمكنهم في هذه الفترة العصيبة أن يأتوا للمدينة، فبقي أهل الأمصار على البيعة العامة ولم يبايع أفرادهم، لكن البيعة شملت عموم من رضي بها من عامة المسلمين. ثم بعد أن تمت البيعة لعلي رضي الله عنه، جاءه كبار المهاجرين والأنصار وقالوا له أقدنا من قتلة عثمان، وكان ممن جاءه طلحة والزبير، فقال رضي الله عنه لطلحة والزبير: يا إخوتا، والله إني لا أجهل ما تعلمان ولا أخالفكما فيما تقولان، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. وذكر الطبري أن بعد مقتل عثمان امتلأت المدينة بأهل الفتنة الذين قدموا من أهل الأمصار من البصرة والكوفة ومن مصر ومن كثير ممن أرادوا الفتنة، فامتلأت بهم المدينة، فكان علي رضي الله عنه يقول: يملكوننا ولا نملكهم. فكان علي رضي الله عنه يعتذر عن قتل قتلة عثمان بأنه لا يقدر عليهم وليس بيده قدرة على قتلهم، وإن كان يرى أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، وكذلك عامة الصحابة رضي الله عنهم، فإن عثمان أحاط به الثوار الذين جاءوا من الأمصار وناظرهم رضي الله عنه وأقام عليهم الحجة، ثم رجعوا له بعد ذلك والناس في الحج، وكان بعض أبناء الصحابة في المدينة فدخلوا على عثمان رضي الله عنه وطلبوا منه أن يأذن لهم بالقتال، فقال: والله لا أكون أول من يخلف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال. ثم قال: من أغمد سيفه من عبيده فهو حر، ومن كان سامعا مطيعا فليغمد سيفه. فلم يأذن للصحابة ولا لأبنائهم بالقتال دونه. قال بعض المحققين: وكأنه رأى أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم له عندما بشره بالجنة على بلوى تصيبه أن هذا لابد أن يقع، فكره أن تسفك الدماء في عهده رضي الله عنه. ولهذا قال العلماء: ما سفكت قطرة دم في عهد عثمان رضي الله عنه. وبهذا قال بعض المحققين بتفضيله على علي رضي الله عنهم جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عهد الشيخين لم يحصل فيه اجتهاد لا في الدماء ولا في الأموال، وفي عهد عثمان حصل اجتهاد في الأموال، وفي عهد علي حصل اجتهاد في الدماء، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، واجتهادهم يدور بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم. لكن تميز عهد الشيخين بأنه لم يحصل فيه اجتهاد، وعثمان رضي الله عنه اجتهد في الأموال وفي بعض الأمور، وخالفه من خالفه، ولكنه خليفة راشد رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه اجتهد في الدماء وخالفه من خلفه وهو خليفة راشد، وقد صوبه على قوله كثير من المحققين. وأما القتال فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يحمد من الطائفتين. فالمقصود أن عثمان قتل مظلوما ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة ولا أحد من أبنائهم. ثم لما قال طلحة والزبير لعلي رضي الله عنهم: أقدنا من قتلة عثمان، اعتذر علي بما تقدم. فمن هنا نشأ الخلاف بين طلحة والزبير وبين علي رضي الله عنهم، هل يقتل قتلة عثمان في بداية عهد علي أم يؤخر هذا حتى يستتب الأمر للصحابة. تلاحظون أن هذه المسألة ليست من مسائل العلم، وإنما أشبه ما تكون عند المحققين بأنها مسألة متعلقة بالسياسة وإدارة شؤون الأمة، فنشأ الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة. ثم بعد ذلك خرج طلحة والزبير إلى مكة، وكانت عائشة رضي الله عنها في مكة وذهبت إلى الحج، ثم خرج طائفة في البصرة يطالبون بقتل قتلة عثمان، فلما علم الصحابة بذلك خرج طلحة والزبير وخرجت معهم عائشة يريدون الصلح بين المسلمين. فلما بلغ علي رضي الله عنه خروجهم خرج في إثرهم، لكنهم تجاوزوه إلى العراق. ثم استمر علي في سيره، وقبل أن يصل إلى البصرة أرسل القعقاع بن عمر وأرسله إلى طلحة والزبير ومن معهم، قال لما أتيتم؟ قالوا للصلح بين المسلمين. ثم أخبرهم بما عند علي، فقال القوم والله لئن كان علي رضي الله عنه على ما أنت عليه اصطلحنا. قال نعم هو ذاك. قال بعض الرواه، وهذه الرواية في الطبري في تاريخ الطبري، فبات الناس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة. ثم قيل إنهم اجتمعوا في تلك الليلة وفيهم ابن السوداء، ويقال أنه عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري الذي أسلم كيدا للمسلمين، فتشاوروا في الأمر، فقال بعضهم اقتلوا طلحة والزبير وعليا وتخلصوا منهم جميعا. فقال ابن السوداء بئس ما قلت، والله لئن قتلتموهم اجتمع الناس على دمائكم، ولكن أنشبوا الحرب بينهم. ويقال أن هؤلاء قتلت عثمان تفرقوا في الفريقين، فإن علي لما قدم على البصرة عسكر قريبا منها، وكان من خرج من البصرة ومعهم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم في معسكر آخر، فأنشب هؤلاء أصحاب الفتنة الحرب بين الصحابة. قال شيخ الإسلام بن تيمية كذلك الإمام بن العربي، فظنت كل طائفة أن الطائفة الأخرى هي التي بدأت بالقتال، فإن هؤلاء تفرقوا في الصفين، وقبل الفجر كل طائفة من هؤلاء القتلة ومن أصحاب الفتنة رمت الطائفة الأخرى بالنبل، فظنت كل طائفة أن الأخرى هي التي بدأت بالقتال، نشبت موقعة الجمل بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير، وكانت بغير رأي من الصحابة كما قال المحققون. يدل على هذا الأمر أن هذه المعركة بعد أن انتهت وكان علي رضي الله عنه وجد طلحة رضي الله عنه قد قتل بأرض المعركة، فوقف عليه وبكى وأبكى من حوله، ثم لقي الزبير فذكره بشيء فاعتزل القتال. ثم لما خرج الزبير تبعه رجل يسمى ابن جرموز، فقال الصلاة؟ قال نعم. فتقدم الزبير رضي الله عنه وصلى بهذا الرجل ومعه رجل آخر، فلما دخل في صلاته انقض عليه ابن جرموز وقتل الزبير رضي الله عنه، ثم أتى بسيفه وبرأسه لعلي رضي الله عنه وأراد أن يتقرب به لعلي، فلم يأذن له علي رضي الله عنه، وقال بشروا قاتل ابن الزبير بالنار. ثم أخذ السيف وقال لطالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف علي من طلحة والزبير. وأما عائشة فبعد أن انتهت المعركة جاء علي رضي الله عنه وقال لها كيف أنت يا أمة؟ قالت بخير. قال يغفر الله لك. قالت ولك. ثم قالت أيها الناس، والله ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندي لمن الأخيار. فقال رضي الله عنه صدقت والله وبرت، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ثم أمر أن يسير معها من جاء معها من مكة، وأمر أبناءه أن يشيعوها، وقيل أنه خرج في تشييعها معززة مكرمة رضي الله عنهم جميعا. هذه مواقف الصحابة، موقف طلحة والزبير من علي، وموقف علي منهم جميعا. وأما موقعة صفين فإنها نشبت بين معاوية وبين علي رضي الله عنهم، وكان معاوية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لم يطالب الخلافة لنفسه، بل إنه سئل عن خلافه لعلي هل ينازع عليا في الخلافة؟ قال لا والله إني لأعرف له فضله وسابقته، ولكن ليوقدنا من قتلة عثمان وأنا أول من يبايعه. وهذا دليل على أن معاوية لم ينازع علي رضي الله عنه في الخلافة، لكن بعد أن دخل في جيش علي طائفة من الخوارج الذين قاتلهم علي بعد ذلك رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلم يأمن أهل الشام على دمائهم من هؤلاء، ثم بايعوا معاوية رضي الله عنه بالخلافة. فمن هنا بويع معاوية بالخلافة، أولا بالإمارة على الشام، وبقي أميرا على الشام ولم يكن دخل في البيعة. ثم استمر الأمر بعد مقتل علي رضي الله عنه إلى أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية، وسمي ذلك العام عام الجماعة. وكان علي رضي الله عنه يثني قبل ذلك على معاوية ويقول لأصحابه: لا تكرهوا إمرة معاوية، فوالله لئن ذهب معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كما يندر الحنظل. وكان معاوية رضي الله عنه يثني على علي، فلما قتل بكى رضي الله عنه، فقالت له زوجته: تبكيه اليوم وكنت تقاتله بالأمس؟ قال: ويحك لو عرفت ما فات الناس من العلم والحكمة. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيرهم مشرفة، حتى في هذه الفتنة لا يعرف أن أحدا منهم تكلم في عرض أخيه. كان علي رضي الله عنه يقول: إخواننا زعمنا أنهم بغوا علينا، وزعمنا أنهم بغوا علينا، وزعموا أن بغينا عليهم، لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. ورأى رجلا في أرض المعركة كان من أصحاب معاوية، فقال رجل: هذا رجل من أصحاب معاوية، والله كنت أظنه لمؤمنا. قال علي رضي الله عنه: وهو الآن مؤمن، كونه من أصحاب معاوية لا ينفي عنها الإيمان. وهذا مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في مسألة علمية، ولم يطعن بعضهم في بعض. ولهذا ثلاث مسائل عظيمة كان الصحابة يتفقون عليها. المسألة الأولى أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، وأن الصحابة كلهم بريئون من دمه رضي الله عنهم. وأن الصحابة المسألة الثانية متفقون على وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان الذين لم يشاركهم في قتله أحد من الصحابة ولا من أبنائه. والمسألة الثالثة العظيمة أنه لم ينازع علي رضي الله عنه أحد في الخلافة، فلم يقل طلحة والزبير ولا معاوية أن أحدا منهم أولى بالخلافة من علي رضي الله عنهم، لأنه هو الذي بقي من أهل الشورى، وهو الذي استقر عليه الأمر بعد مشاورة عبد الرحمن بن عوف لعامة المهاجرين والأنصار، انحصر الأمر في عثمان وفي علي رضي الله عنهما. فاستخلف عثمان وقتل ولم يبق إلا علي، فهو أولى بالخلافة من غيره. ومما يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم أنه مع وجود هذه الفتنة ومع وجود الخلاف، فإنه لم يتكلم أحد منهم في عرض أخيه بكلمة واحدة. وهذا يدل على الفضل، فإن الناس اليوم إذا اختلفوا أطلق بعض المختلفين لسانه في عرض أخيه وسبه وشتمه وتقوى عليه بالأقاويل. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحتج أحد بما جاء في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة، لعلي وطلحة والزبير، كذلك عائشة بالجنة، فلم يقل علي أنا في الجنة ومن قاتلني في النار، ولم يقل طلحة والزبير ذلك، وإنما كانوا رضي الله عنهم يعدلون في اختلافهم وفي اتفاقهم رضي الله عنه. ومما يدل على فضلهم أن علي رضي الله عنه بارز رجلا فلما علاه بالسيف بصق في وجه علي رضي الله عنه، فلما بصق في وجهه ترك قتله وكان رفع السيف فوق رأسه بعد أن طرحه في الأرض، فقيل له لما تركت قتله؟ قال إني أردت قتله لله، فبصق في وجهي فأغضبني فخشيت أن أقتله حمية. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ذكرت هذه الجملة من الخلاف لأن الكثير لا يعرفون حقيقة الخلاف بين الصحابة، ويظنون أنهم تنازعوا في الخلافة وتقاتلوا عليها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بريئون من ذلك، وإنما الخلاف نشأ بينهم في هذه المسألة التي هي ليست من مسائل العلم، فقسم مع علي وقسم آخر مع طلحة والزبير أو مع معاوية، وقسم ثالث وهم أكثر الصحابة اعتزلوا هذه الفتنة فلم يشاركوا فيها بشيء، وعلى رأس هؤلاء سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وجمع غزير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه منزلة الصحابة وهذه مكانتهم في الأمة، ولا يترحم عليهم إلا من سلم صدره لهم واستقر الإيمان في قلبه، ولا ينحرف عنهم إلا أهل البدع والضلال الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالنفاق، يعني من أبغض الصحابة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبغض الأنصار إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن، والمهاجرون أفضل من الأنصار، فدل على أنه لا يحب المهاجرين والأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهم، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقى الله تبارك وتعالى عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل فضل الصحابة يكون فردا فردا أو على وجه العموم؟ سبق التنبيه على هذا، وأن الصحابة رضي الله عنهم أفضل ممن يأتي من بعدهم من حيث الأفراد ومن حيث الجملة. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجب محبة الصحابة كلهم؟ نعم بلا شك، فالصحابة هم المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، وأفضل خصال الإيمان أن يحب الرجل الرجل لا يحبه إلا لله، وإذا لم يحب الرجل الصحابة فهو كاذب في دعواه المحبة في الله. كيف يدعي الرجل أنه يحب المسلمين ولربما قال لبعض المعاصرين إني أحبك في الله وهو لا يحب الصحابة؟ فمحبة الصحابة هي أولى من محبة كل مؤمن، ولهذا يجب محبة الصحابة جميعا وتوليهم جميعا، وإن كنا نعتقد تفاضلهم رضي الله عنهم كما دلت على ذلك الأدلة. حفظكم الله وبارك فيكم. ويقول أيضا: ما حكم من تكلم في أحد منهم؟ الكلام في رجل من الصحابة بسوء هو فسق باتفاق العلماء، واختلف في كفر من تكلم في الصحابة رضي الله عنهم أي في أفرادهم، أما من طعن فيهم كلهم أو عامتهم أو أكثرهم فإنه كافر خارج من الدين، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم